بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في هذا التفسير العظيم الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد أخذنا مقدمته رحمه الله تعالى، وهذا أوان الشروع في تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله، الله أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. أقول بسم الله، المراد أنه يبتدئ بكل اسم له سبحانه وتعالى، فأنت تبتدئ بسم الله، باسم الرحمن، باسم العزيز، باسم الغفور، باسم كذا، لأن المفرد إذا أضيف عم، وهذه قاعدة، المفرد إذا أضيف عم. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. المقصود إيه؟ نعم الله، نعم الله، وإن تعدوا نعم الله، فنعم، فالله عز وجل له نعم كثيرة، فالمفرد إذا أضيف عم، إذا أضيف عما. فالشيخ رحمه الله يقصد يعني بسم الله هنا، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد ذكر اسمه هنا الشامل الذي جميع الأسماء تابعة له ولا يقع تابعا هو لغيره، هو الله، ولهذا نجد هذا الاسم كما قلنا يتبع كل الأسماء. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. جميع القرآن فيه هذا، أن جميع الأسماء تقع إيه؟ تابعة لهذا الاسم ولا يقع تابعا لغيره، إلا ما ورد في سورة إبراهيم، قال سبحانه وتعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بعدما قال إيه؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وردت قراءة الله وهي قراءة متواترة، وعليه يكون هذا على الاستئناف، وعلى قراءة الجري فقالوا هذا عطف بيان، هذا عطف إيه؟ بيان. نعم. ما تنفعش يعني بدل من هذا. لا، قالوا هذا عطف بيان، والغالب ان عطف بيان يقع يعني بدلا، بس العلماء قالوا هنا هو عطف بيان. صراط العزيز الحميدي، الله الذي له في السماوات وما في الارض، على انه عطف ايه؟ عطف بيان، لأنه يبين صفة، صفة هنا العزيز الحميدي الله الذي له، فالألوهية الصفة الموجودة في الألوهية غير الصفة الموجودة في العزيز، غير الصفة الموجودة في الحميد، فيقال هذا عطف بيان. إنما البدل هذا يسميه بدل إيه؟ هو عطف البيان، هو قريب من البدل، احنا نقول هو قريب، لكن بدل الشمال لا، بس يعني لو فيها دي مسألة مثلا أعلم عرض مالان يجوز وأعلم يعرض بدل يجوز بدل كله يجوز أو بدل عام فلا يجوز يعني الله الله أعلم. أنا إعراب وبدل الله أعلم، لكن الذي نعرفه أن هنا قالوا عطف بيان، قالوا عطف بيان. بسم الله هذا متعلق بمحذوف، بسم الله متعلق بمحذوف، فالجر والمجرور هنا متعلق بمحذوف. ما المحذوف هنا؟ اختلف أهل العلم في بيان المحذوف من كونه اسما أو فعلا، من كونه مقدما أو مؤخرا، من كونه ثابتا أو مناسبا، من كونه اسما أو فعلا. بمعنى نقول مثلا بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبتدئ، بسم الله ابتدائي فيكون اسما، بسم الله أبتدئ فيكون فعلا. وكلا القولين لو حظ من النظر، لكن الأقرب أن يقدر فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال. وأما كون هذا المقدر مؤخرا أو مقدما فأيضا جائز أن تقدم أو تؤخر، لكن الأقرب أن تقدره إيه؟ أن تقدره متأخرا، فتقول بسم الله أبتدئ، لا تقول أبتدئ بسم الله. وذلك لفائدتين: الفائدة الأولى للتبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، تقول بسم الله فيكون قولك بسم الله مقدم على قولك أبتدئ، فيكون هذا فيه التبرك. وثانيا لأن تقديم الجر والمجرور هنا دال على الإيه؟ على الحصر، فأقول بسم الله وحده لا بغيره أبتدئ. وهل نقدره مناسبا أو نجعله ثابتا؟ أقول بسم الله أبتدئ خلاص، سواء قرأت يا بسم الله أبتدئ، شربت، أكلت، دخلت، خرجت، أو أن نقدره مناسبا فنقول بسم الله أشرب، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أذاكر، بسم الله أفتح، بسم الله أدخل، بسم الله أخرج. هذا هو الأدب، أن يكون مناسبا. فإذا بسم الله هذه متعلقة بالمحذوف، هذا المحذوف أصح ما يقال فيه أنه إيه؟ فعل متأخر مناسب للإيه؟ للمقام. طيب، قال الله هو المألوه المعبود. الله بمعنى المألوه، من أله إلهة فهو مألوه، ومعنى المألوه يعني المعبود. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وبهذا يتبين لنا أن الإله غير الرب، فالرب إشارة إلى صفات الربوبية من الملك والتدبير والخلق والإحياء والرزق والإماتة. وأما الله إشارة إلى صفة الإلوهية التي مقتضاها إفراده سبحانه وتعالى بالتأله والتعبد. الإيمان بالله ربا لم ينكره المشركون، الإيمان بالله إلها تصرف له العبادات وقع فيه التفاوت بين المشركين وبين المؤمنين، وفيه كانت المخاصمة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه، وبه يدخل الإنسان الجنة إذا حقق أو يخلد في النار إن لم يحقق هذا النوع من التوحيد، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فإذا صرف العبادة لغير الله كان مشركا. المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به سبحانه من صفات الألوهية، يبقى الله اسم يتضمن صفة ايه هي؟ الألوهية. وهي صفات الكمال. طيب خلاص يكفي ما نكمل ان شاء الله الدرس القادم.